ايش رايك في من خذة العمرة في رمضان؟ ها؟ ايش رايك في من خذة العمرة وهي في عدة وفاة؟ ما يجوز تاخذ العمرة وهي في عدة وفاة. لا يجوز. اي نعم. طيب واذا اخذت ايش عليها؟ اذا اخذت ايوه وهي ما تدري ايوه تحسبه ما يخالف؟ ما عليها شيء. تحسبه جائز؟ ايوه ما عليها شيء. ما عليها شيء. نعم. ولكن لا يجوز. لكنه لا يجوز.